وأنهم وسلفهم الذين كانوا يحجون البيت أمة أثنى الله عليها وشرفها، وأن إسماعيل عظمه الله جدا جدا بما جعل في ذريته من الإيمان والنبوة، وهذا هو كما امتن الله على نوح وإبراهيم بقوله ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، وقال في الخليل وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، فعلم بذلك أن في إسماعيل وذريته معظمون عند الله ممدوحون، وأن إسماعيل معظم جدا جدا كما عظم الله نوحا وإبراهيم، وإن كان إبراهيم أفضل من إسماعيل، لكن المقصود أن هذا التعظيم له ولذريته، وإنما يكون إذا كان ذريته معظمة على دين الحق، وهؤلاء يحجون إلى هذا البيت ولا يحج إليه بعد مجيء محمد غيرهم. ولهذا لما قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت فقالوا لا نحج، فقال ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وأيضا فهذا التعظيم المبالغ فيه الذي صار به ولد إسماعيل فوق الناس لم يظهر إلا بنبوة محمد، فدل ذلك على أنها حق ومبشر به، فهذا نعت محمد صلى الله عليه وسلم لا نعت المسيح، فهو الذي بعث بشريعة قوية ودق ملوك الأرض وأممها حتى امتلأت الأرض منه ومن أمته من مشارق الأرض ومغاربها، وسلطانه دائم لم يقدر أحد أن يزيله، كما زال ملك اليهود وزال ملك النصارى عن خيار الأرض وأوسطها. ومثل هذا بشارة أخرى بمحمد صلى الله عليه وسلم من كلام شمعون بما رضوه من ترجمتهم، وهو جاء الله بالبينات من جبال فاران وامتلأت السماء والأرض من تسبيحه وتسبيح أمته، فهذا تصريح بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالنبوة من جبال فاران وامتلأت السماوات والأرض من تسبيحه وتسبيح أمته ولم يخرج أحد قط، وامتلأت السماوات والأرض من تسبيحه وتسبيح أمته مما يسمى فاران سوى محمد صلى الله عليه وسلم. والمسيح لم يكن في أرض فاران البتة، وموسى إنما كلم من الطور، والطور ليس من أرض فاران، وإن كانت البرية التي بين الطور وأرض الحجاز من فاران فلم ينزل الله فيها التوراة، وبشارات التوراة قد تقدمت بجبل الطور وبشارة الإنجيل بجبل سعير. ومثل هذا كما نقل في نبوة حبقوق أنه قال جاء الله من التيمن وظهر القدس على جبال فاران وامتلأت الأرض من تحميد أحمد وملك بيمينه رقاب الأمم وأنارت الأرض لنوره وحملت خيله في البحر. ومن ذلك ما في التوراة التي بأيديهم في السفر الأول منها، وهي خمسة أسفار في الفصل التاسع في قصة هاجر لما فارقت سارة وخاطبها الملك وقال يا هاجر من أين أقبلت وإلى أين تريدين، فلما شرحت له الحال قال ارجعي فإني سأكثر ذريتك وزرعك حتى لا يحصون، وها أنت تحبلين وتلدين ابنا تسميه إسماعيل لأن الله قد سمع تذللك وخضوعك، وولدك يكون وحشي الناس ويكون يده فوق الجميع ويد الكل به ويكون على تخوم جميع أخوته. قال المستخرجون لهذه البشارة معلوم أن يد بني إسماعيل قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم لم تكن فوق أيدي بني إسحاق، بل كان في بني إسحاق النبوة والكتاب، وقد دخلوا مصر زمن يوسف مع يعقوب، فلم يكن لبني إسماعيل فوقهم يد، ثم خرجوا منها لما بعث موسى وكانوا مع موسى أعز أهل الأرض، لم يكن لأحد عليهم يد، ثم مع يوشع بعده إلى زمن داود وملك سليمان الذي لم يؤت أحد مثله، وسلط عليهم بعد ذلك بخت نصر فلم يكن لبني إسماعيل عليهم يد، ثم بعث المسيح وخرب بيت المقدس الخراب الثاني حيث أفسدوا في الأرض مرتين، ومن حينئذ زال ملكهم وقطعهم الله في الأرض أمما وكانوا تحت حكم الروم والفرس، لم يكن للعرب عليهم حكم أكثر من غيرهم،